إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع درسنا هو أصول معاشرة الزوجة. أصول معاشرة الزوجة. فالإنسان إذا تزوج فهناك قواعد وهناك أصول ينبغي مراعاتها في التعامل مع الزوجة. وأول هذه الأصول أن تعاملها كما تحب أن يعاملك الله. فالإنسان ينبغي أن يعامل الناس، ليس الزوجة فقط ولكن الناس جميعا، ينبغي أن يعاملهم كما يحب أن يعامله الله، لا أن يعاملهم بالمثل. وهذا أصل عظيم في التعامل مع الناس، ينبغي التنبه له وينبغي الاهتمام به. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. دائما الجزاء، ويعاملك الله كما تعامل أخاك. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تأملوا هذا الأصل العظيم. وتتمة الحديث فيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما جاء في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء في القرآن قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية تتحدث عن حادثة الإفك، حيث رميت عائشة رضي الله عنها واتهمت بالزنا، وكان من الذين اتهموها من ضمنهم كان ابن خالتها أثاثة بن مصطح، كان من الذين وقعوا في هذا. فلما عرفت براءتها وبرأها الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد برأك. لما عرفت براءتها حلف أبو بكر ألا ينفق على أثاثة بن مصطح، حلف ألا ينفق عليه. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي، بمعنى ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين. ولا أذكر جيدا هل هو ابن خالة عائشة أم هو ابن خالة أبي بكر، لا أذكر الآن جيدا قرابته من أبي بكر، المهم أنه كان قريبا له. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال ناصر السعدي: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فكما تحب أن يتجاوز الله عن أخطائك وأن يغفر لك ذنوبك ويغفر لك أخطائك، فكذلك فكن مع زوجتك، تجاوز عنها واغفر لها أخطاءها، وإن استسمحتك فسامحها. هذا هو الأصل الأول. ثم الأصل الثاني: أن تصبر على أذاها، أن تصبر على أذاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالإنسان إذا خالط الناس لضعفه ولجهله، وهذا قد ذكرته في درس آخر، أن من صفات الإنسان الظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومن صفاته الضعف. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ومن صفاته الهلع. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فمن صفاته هذه فلا غرابة أن يقع في ظلم الناس وفي أذاهم وإن لم يقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فإذا خالطت الناس فانتظر أن يصلك منهم الأذى، وانتظر أيضا أن تؤذيهم، يعني هذا ينبغي ألا يغفل عنه. فلا تظنن نفسك لا تؤذي الناس، فلا بد أن تؤذي الناس وأن يؤذوك. فإن خالطتهم وصبرت على أذاهم فأنت أفضل من لو أنك اعتزلتهم، فهذا أفضل من اعتزالهم. فالرجل مع زوجته أيضا ينبغي أن يكون منتظرا لهذا. فأنت لن تتزوج ملكا، أنت سوف تتزوج ببشر. فانتظر الأخطاء وانتظر الأذى، فعليك أن تصبر. فهذا إن شاء الله تكون به موافقا للحديث. ثم الأصل الثالث: أن تعلم بحالها وحقيقة طباعها وطبيعتها. فالمرأة ليست كالرجل، المرأة ليست كالرجل. فالمرأة إذا تزوجتها فرأيت منها عيوبا فلا تحاول أن تصلحها 100%. المرأة إذا تزوجتها ورأيت منها نقصا ورأيت فيها عيوبا فلا تحاول أن تصلحها 100%، بل حاول أن تصلح ما تستطيع وغض الطرف عن الباقي. حاول أن تصلح ما تستطيع وتجاوز وغض الطرف واصبر على ما تبقى، ولا تنتظر أن تصلحها 100%. هذا لا يمكن. إن حاولت فإن شاء الله تصل إلى الطلاق، أو قد تمرض المرأة أمراضا نفسية. فالذي يبدو أن بعض النساء من الذين يقال فيهم جوهم المسلمين فيهم الرياح، فسببهم هو هذا، وأن الزوج يكثر من الملاحظات ويدقق في الملاحظات وفي الأخطاء والتصحيحات، والمرأة لا تطيق ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقنتها كسرتها. وهذا هو الذي قلت: إن حاولت أن تصلحها 100% تكسرها، وجاء في حديث آخر وكسرها طلاقها. فلا تحاول إصلاح كل شيء، بل أصلح بعضا واصبر على بعض. إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. يعني يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أمر المرأة، فانتظر هذا، انتظر النقص وانتظر العوج، انتظر هذا، لا تنتظر استقامة تامة كاملة. فالإنسان عليه أن ألا يحاول إصلاح زوجته 100%، عليه أن يصلح بعضا ويترك بعضا. ثم الأصل الرابع هو أن تجتنب أذاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. هذا الحديث أخذته من صحيح البخاري مع التبويب، هذا التبويب الذي ذكرت تجنب أذى المرأة، هذا بوبه البخاري على هذا الحديث. فالحديث فيه الجار ليس فيه الزوجة، لكن الزوجة هي أول جيرانك، الزوجة هي أول جيرانك، فهي جار يسكن معك في البيت. فهذا الحديث أول من ينطبق عليه هو الزوجة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وأول من يدخل في هذا هو الزوجة. عليك أن تجتنب إذاية زوجتك، عليك أن تجتنب إذاية زوجتك، وهذا يدخل فيه تفاصيل كثيرة، هذا يدخل فيه تفاصيل كثيرة. يدخل فيه ألا تعاملها معاملة تكرهها، يدخل فيه أن تراعي راحتها ونومها، ويدخل فيه تفاصيل كثيرة. فعلى الإنسان أن يحاول جاهدا تطبيق هذا الحديث، والتفاصيل لا يمكن سردها في درس، لكن على الإنسان، على كل واحد أن يراقب نفسه، على كل واحد أن يراقب نفسه وينظر، إذا رأى أمرا أذى منه المرأة فعليه أن يجتنبه. ومن ذلك مثلا الرائحة الكريهة مثلا، فقد كتبت إلي بعض النساء سؤالا وذكرت لي أن زوجها يعني عنده هذا المشكل، تعاني هي من هذا المشكل، أن زوجها لا يهتم بنظافته، وقد تجد منه رائحة كريهة تتأذى منها. وذكرت في السؤال أن زوجها إذا أخبرته هي بهذا الأمر، وأخبرته أن فيه رائحة كريهة، يغضب. فسألتني يعني ماذا تفعل، وما أدري بماذا أجبت، لكن الذي يبدو لي الآن أن مثل هذا كأن يبدو لي أنه لا خير فيه. هذا الرجل الذي إذا أخبرته زوجته أنها تتأذى من رائحته الكريهة، وعليه أن يغير ثيابه مثلا، أو أن ينظف فمه، ثم يغضب بعد ذلك، فهذا يبدو لي أن رجلا كهذا، هذا لا خير فيه. ويبدو لي أنه إن كانت امرأة تعاني من هذا الأمر، فلتستفتي أهل العلم هل تطلب الطلاق أو لا. رجل فيه رائحة كريهة، هذا قد يحدث لأي أحد، قد يحدث لأي أحد، لكن القبيح أنه إذا أخبر بذلك يغضب. هذا عجيب، يعني الرجل ينبغي لا يغضب من هذا. فأولا أن تخبره زوجته بهذا الأمر أهون من أن يخرج عند أصدقائه فيجدون منه رائحة كريهة، فيقولون هذا متسخ، هذا موسخ ومعفون وفي ريحة خيبة وإلى آخره. فأهون أن تخبرك زوجتك فتعالج الأمر، إما أن تغير ثيابك أو تستحم أو تفعل ما تطيب به رائحتك. ثم هذا يبدو أنه لا يقبل النصيحة، إن كان لا يقبل النصيحة في هذا الأمر، فيبدو أنه من الذين لا يقبلون النصيحة. وهذا يبدو أيضا من هذا التصرف أن فيه كبرا، فالإنسان عليه أن يقبل وأن يصحح أخطاءه لا أن يصر عليها. فالذي يبدو لي الآن هو إن كانت امرأة تعاني من مثل هذا فلتستفتي أهل العلم هل تطلب الطلاق أو لا. ثم الأصل الخامس هو باب آخر بوبه البخاري، قال ما يكره من ضرب النساء، ما يكره من ضرب النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. فالله أباح كوسيلة لتأديب المرأة أباح الضرب، لكن الضرب الذي أباحه هو الضرب غير المبرح، فالإنسان عليه ألا يضرب زوجته كما يضرب عبدا، فعليه أن يضربها ضرب المؤدب. المرأة إذا نشزت وارتفعت عن طاعة زوجها وعصته فله أن يضربها ضرب المؤدب حتى يذهب عنها ذلك النشوز وذلك الترفع عن طاعة الزوج، لا أن يكسر عظامها. ثم الأصل السادس هو أن يأذن لها في الخروج لحوائجها، وهذا الأصل يخل به بعض المنتسبين إلى السنة، بعض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة ويزعمون أنهم متبعون لمنهج السلف، وتجدهم قد أعفوا لحاهم وقصروا ثيابهم، تجد عندهم هذا الخلل في التعامل مع الزوجة. إذا أرادت المرأة أن تخرج لشراء الملح يقول لها لا تخرجي أبدا، أنا الذي أشتري الملح، وقد يكون هو في العمل وتحتاج المرأة إلى أمور بسيطة فيمنعها من الخروج فتتأذى المرأة بسبب ذلك، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. ثم الأصل السابع أن يأذن لها في الخروج إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. المرأة إذا استأذنت زوجها في الخروج إلى المسجد فلا ينبغي له أن يمنعها. وهذا الحديث رواه البخاري ولمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا وإن كان الأفضل للمرأة أن تصلي في البيت، لكن الزوج عليه ألا يمنعها. إن أرادت أن تخرج إلى المسجد فليس له أن يمنعها. ثم هناك الأصل الثامن وهو تجنب السب عند المخاصمة، تجنب السب عند المخاصمة وتجنب الفجور فيها. فالله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هناك الذي أباحه الله ثلاثة أمور، الذي أباحه الله ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا عصتك ونشزت بمعنى ارتفعت عن طاعتك، إذا عصتك فلك أولا أن تعظها، تبدأ بوعظها، تقول لها اتق الله فإن حق الزوج عظيم وطاعتي واجبة عليك، وتذكرها بالله. فإن نجح هذا فذاك، وإن لم ينجح هذا فتنتقل إلى الهجر، تنتقل إلى الهجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر إلا في البيت، يعني تهجرها لكن لا تغادر البيت، تهجرها وتبقى في البيت. ومن العلماء من قال الهجر يكون بأن توليها ظهرك في الفراش، حتى الفراش لا تهجر فراشك بل نم في فراشك لكن وليها ظهرك. وهناك من قال، وهذا هو رأي ابن كثير والذي ذهب إليه السيوطي، أنه يجوز لك أن تنام في فراش آخر، يجوز لك أن تنام في فراش آخر لكن لا تخرج من البيت. فهذا هو الإجراء الثاني من إجراءات التأديب. ثم إن لم ينجح هذا الإجراء فلك أن تضربها كما سبق بيانه، أن تضربها ضربا غير مبرح، ولكن تضربها ضرب تأديب. فهذه الأمور هي التي أباحها الله، ولم يبح الله أن تسبها أو تسب والديها، هذا لم يبحه الله. فإن الإنسان قد ينسى الضرب وقد ينسى الهجر وقد ينسى كل شيء، لكن السب قد لا ينسى. وهناك من إذا خاصم زوجته يعيرها ويعير والديها ويصفها بال، يعني أنتم تعرفون، وقد يسب حتى الدين، فهذا لا ينبغي. فإن الإنسان قد ينسى الضرب لكن لا ينسى، خصوصا إن ضربها وهو غير ظالم، إن ضربها وهو غير ظالم فإنها تنسى ذلك، تعرف أن هذا أن زوجها عندما ضربها لم يكن ظالما لها، ولكن إن سبها وسب والديها فقد لا تنسى ذلك. فهذا قبيح جدا ينبغي التنبه له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. هذا الحديث لم يخصصه مخصص فيما يتعلق بالزوجة، سباب المسلم أي مسلم سبابه فسوق، ينبغي تجنب هذا مع الزوجة ومع غيرها، حتى مع الأولاد، حتى مع أولادك لا تسبهم. يمكنك أن تزجرهم وترفع صوتك أو حتى أن تضربهم، لكن السب ينبغي اجتنابه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن ذلك أيضا أن يدعو عليها، هذا ينبغي اجتنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فينبغي لزوجتك أن تدعو لها بالصلاح وأن تدعو لها بالهداية، لا أن تدعو عليها فتزداد شرا فتتأثر أنت بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، فالزوج الذي إذا خاصم زوجته يسب ويلعن ويفجر في الخصومة ويسب الدين، فهذا من علامات النفاق، أو هذه خصلة من خصال النفاق، فينبغي أن يجتنب هذا. ثم الأصل التاسع أن يراعي سنها وطباعها، وأن يراعي الوسط الذي كانت فيه قبل أن تتزوجه. فالمرأة القروية ليست هي البدوية، وبنت الأغنياء ليست هي بنت الفقراء، والبنت التي كبرت في أسرة راقية ليست كالتي كبرت في الأحياء الشعبية وهكذا، والمثقفة ليست كالتي لم تدرس وهكذا. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور وأن يعامل زوجته بحسب حالها، أن يراعي السن وأن يراعي كل هذه الأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم فاقدروا قدر الجارية. والحديث وجدته هكذا أنا الذي أسأم، فلا أدري هل هذا خطأ مطبعي أو أن هذا سائغ في اللغة، وليس فيه أنا التي أسأم، الذي وجدت هو أنا الذي، فلا أدري هل هذا سائغ في اللغة أم هو خطأ مطبعي. أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الحديث رواه البخاري. فهذه أمور ينبغي أن تراعى في التعامل مع الزوجة. ثم الأصل العاشر، محاولة تحصيل الخيرية من خلال الإحسان إلى الزوجة. الإنسان يمكنه أن يكون من الخيار بماذا؟ بالإحسان إلى زوجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ثم الأصل الحادي عشر، أن يتجنب بغضها لما يرى فيها من النقص. فالإنسان إذا تزوج لا بد أن يرى من زوجته نقصا، وأن يرى منها عيوبا، فينبغي ألا يبغضها من أجل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق بمعنى لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق مؤمن مؤمنة مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأنتقل إلى الأصل الذي يليه، وهو الأصل الحادي عشر، وهو نصحها والاهتمام بآخرتها. الرجل إذا تزوج امرأة عليه أن يهتم بما يصلح آخرتها. فبعض الرجال إذا تزوج يكثر من الأوامر للزوجة فيما يتعلق بالطبخ، أريد كذا وأريد كذا، ويشتهي على الزوجة، فتصبح الزوجة سجينة المطبخ. فلا تنسى أن زوجتك هي أمة لله أولا، والله خلقها لعبادته، الله خلقها لعبادته. فعلى الزوج أن يترك لزوجته وقت التعلم، أن تتعلم عقيدتها وتتعلم الفقه لتعبد ربها وتتعلم ما تحتاج إليه، وأن يترك لها وقت العبادة وما هي محتاجة إليه من أمور العلم والعبادة وما يصلح آخرتها. وإذا رأى منها مخالفة شرعية، عليه أن ينصحها وأن ينهاها عما يخالف الشرع ويعلمها حسب طاقته، كل حسب طاقته وحسب ما يعرف. فيشتري لها الشريط ويشتري لها الكتاب ويتركها تحضر الدروس وهكذا. فبعض الأزواج إذا تزوج خصوصا في رمضان، أريد كذا وأريد كذا، فتصبح المرأة بطول اليوم كأن رمضان عندها عقوبة، ليس شهرا للعبادة، وإنما هو شهر للطبخ. تصبح سجينة المطبخ، عليه أن تحضر الحريرة والبيتزا والحلويات، وعليها أن تزوق المائدة وأن تملأها بألوان الطعام وصنوفه، ليأتي الزوج ويجد المائدة مزوقة ملونة فيأكل ما يحلو له. فلا تنسى أن زوجتك هي أمة لله أولا، والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فزوجتك مخلوقة هي الأخرى لعبادة الله، لست أنت وحدك الذي خلقت لعبادة الله، زوجتك أيضا خلقت لعبادة الله. فدع لها الفرصة ودع لها الوقت حتى تعبد ربها، ولا تشغلها بنفسك فوق اللازم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل هذا الكلام أذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم هناك الأصل الذي يليه وهو الأصل الثالث، وهو الأصل الثالث عشر، الوفاء بالشروط التي اشترطتها الزوجة. الزوجة إذا اشترطت شروطا في العقد فعلى الزوج أن يفي بهذه الشروط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم الأصل الرابع عشر: تحريم إفشاء سر المرأة. ما يحصل بين المرأة وزوجها في المعاشرة أثناء الجماع هذا لا ينبغي إذاعته، ولا ينبغي التحدث به، ولا ينبغي ذكره. والذي لاحظت أن الذي يقع في هذه المخالفة هم النساء، النساء هن اللاتي يقعن في هذه المخالفة. وأنا إلى اليوم ما سمعت رجلا بأذني يصف ما يفعل مع زوجته، إلى اليوم ما سمعت رجلا بأذني يصف ما يفعل مع امرأته. ولكن الذي يبلغني هو أن بعض النساء تقع في هذا، تصف جاء الزوج وتصف بالتفصيل، وهذا لا يجوز وهذا حرام، وتقول: أنا أقول هذا لأستفيد ولأتعلم. سبحان الله، هذه الأمور أمور فطرية، ليس فيها ما يعلم ولا ليس فيها ما تتعلمين، هذه أمور غريزية جعلها الله في كل أحد. الطفل الصغير عندما يخرج من بطن أمه ويأخذ الثدي، هل علمه أحد أن يرضع؟ وعندما يكبر قليلا وتضع له الطعام يمضغه ويبلعه، هل علمه أحد المضغ؟ ثم بعد ذلك يمشي يحاول الوقوف، فإذا وقف مشى، هل علمه أحد المشي؟ هذه كل هذه الأمور خلقها الله وفطر الإنسان عليها، هي من الأمور الغريزية. فالإنسان أثناء المعاشرة يفعل ما يحلو له وما ترغب فيه نفسه، ليس في الأمر ما تتعلمين. كل إنسان يفعل ما تميل إليه نفسه، فالأمر أمر فطري غريزي ليس فيه ما تتعلمين. وهذه الشبهة يعني تتخذها بعض النساء ذريعة وتأخذ في الحديث، والأخرى تمسط، وتأتي الشابات التي لم يتزوجن بعد ويقولن: نحن نريد أن نستفيد، وهكذا يصبح الحديث، وتذكر هذه ما تفعل مع زوجها وتذكر هذه ما تفعل مع زوجها. وبعض النساء اللواتي لا يجدن من أزواجهن بعض الأمور يصيبهن الحزن لأن زوجها لا يفعل معها ما يفعل الزوج الأخرى مع زوجته، ويحصل من هذا مفاسد وشرور الله عليم بها، فهذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من أشر الناس، ولا شك أن هذا خطير جدا، اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فهذا لا شك هذا أمر خطير جدا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس، فكيف يتهاون به الذين يزعمون أنهم من أهل السنة، كيف يتهاون بهذا الأمر؟ فعوض أن تجتمع النساء ويأخذن كتابا من كتب الحديث ويقرأنا، أو يأخذن كتابا من كتب التفسير فيقرأنا تفسير آية فيفهمنها، أو يأخذن كتابا من كتب السيرة فيطالعنا ويكون المجلس مجلس ذكر ويربحون فيه الأجر، يجتمعنا على هذا الشر العظيم؟ سبحان الله. والحديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الأول رواه مسلم وهذا الحديث رواه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم أرم القوم بمعنى سكتوا فأرم القوم فقالت أسماء بنت يزيد إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعل وإنهم لا يفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق أو مثل الشيطان لقي الشيطانة الذي أظن أن الحديث فيه مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون فغشيها والناس ينظرون فهذا فيه تشبه بالشيطان فهذا ينبغي أن يجتنب. نعم. هناك أمر أريد أن أنبه عليه وأن وهو أن البعض يقولون عند إذا ذكرت لهم أن فلانة تقع في هذا الأمر أو أن يعني أنت لا تذكر اسمها ولكن تقول له بعض النساء يفعلن ويفعلن يقول هذا وقع فيه نساء الصحابة فنساء الصحابة هل وقعن في هذا الأمر قبل النهي أو بعده فلا ينبغي للإنسان أن يرد النصوص وأن يرد الأحاديث بأن هذا وقع من الصحابة هذا وقع من الصحابة التطفيف وقع من الصحابة التطفيف وقع من الصحابة قبل النهي لكن بعد النهي لم يقع منهم هذا وأيضا إذا قلت هذا الأمر وقع فيه نساء الصحابة فنقول هل هذا وقع قبل النهي أو بعده هذا وقع قبل النهي لكن بعد النهي لا أظن أن أحدا من الصحابة وقع بعد ذلك في هذا الأمر. السبع وأنتقل إلى الأصل الذي يليه وهو تجنب العمل بنصائح الجهال فبعض الجهال ينصحون نصائح ليست مأخوذة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذه النصائح يقول لك لا تظهر لها الحب عجيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليك ماذا قال قال عائشة أخبر بأحب الناس إليه وهي زوجته فمن العجب أن يقال لك لا تظهر لها هذا أنك تحبها حتى لا تطغى عليك وحتى لا ترتفع إن أخبرتها فطغت ونشزت فهناك العلاج العلاج من القرآن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن أعطاك الله العلاج فلا داعي لأن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يحب الرجل ألا تظهر له زوجته أنها تحبه هذا استبعد أن يكون أحد من الرجال يحب هذا الأمر يحب أن تكتم عنه زوجته أنها تحبه فكذلك ينبغي أن يكون الزوج مع زوجته وهذا أمر يدخل عليها السرور والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم فانظروا إلى هذه النصيحة وانظروا إلى السنة ما جاء فيها فهكذا بعض الناس الذين ينطلقون من عقولهم يصدرون نصائح مخالفة لما جاء في القرآن وما جاء في السنة ويقولون لا تظهر لها ما في باطنك فالنبي صلى الله عليه وسلم في من قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك في من قال هذا قاله في المنافقين فهذا ينصحك أن تصبح منافقا وقال الله تعالى فيهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من هؤلاء المنافقون فكل هذه النصائح ينبغي اجتنابها وأيضا يقولون شاورها ولا تعمل برأيها فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد أن أتم صلح الحديبية وأن كتب عقد الصلح أمر المسلمين أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهدي فأبوا، فدخل على زوجته أم سلمة وأخبرها بما لقي من المسلمين، فقالت له أخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر هديك وتدعو حالقك فيحلق لك رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أشارت عليه به، فخرج ودعا حالقه فحلق رأسه ونحر هديه. ولا أذكر في الحديث بماذا بدأ، هل بدأ بالحلق أم بالنحر، المهم أنا أذكر القصة بمعناها. وبعد ذلك قام المسلمون فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وهذا بمشورة من أم سلمة رضي الله عنها. ثم الأصل الخامس عشر، الاعتبار بعشرة الزوجة. الإنسان في معاملته لزوجته عليه أن يأخذ العبرة حتى يكون على بصيرة بما يعامل به ربه. ولننظر مثلا، الإنسان إذا أخبرته زوجته أنها تحبه ثم بعد ذلك كانت تعصاه وتفعل ما يحلو لها، فهل يصدق دعواها بأنها تحبه؟ فقد لا يصدق. فكذلك هؤلاء الذين يدعون محبة الله ثم هم يعصونه، فعليهم أن يراجعوا هذه الدعوة. فلذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت محبا لله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تصدق دعواك، وإلا فقد تكون كاذبا. ثم انظر، إذا طلبت من زوجك طلبا وتثاقلت عليك، إن طلبت منها مثلا أن تأتيك بكوب ماء فتأخرت عنك ساعة كاملة وأنت تنتظر، ثم جاءتك بهذا الكوب، فهل تفرح به أم تغضب؟ فقد تقول لها: لم يعد لي حاجة بهذا الماء، اذهبي به، من شدة الغضب. فكذلك هؤلاء الذين يسوفون بالتوبة ويتأخرون عن التوبة، فما يدريك، قد لا يقبل الله منك هذه التوبة التي أخرتها. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يحول بينك وبين قلبك فلا تتوفق لهذه التوبة. وقال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. جاءهم الحق وعرفوا أنه حق ثم انصرفوا عنه، فكان جزاؤهم الضلال، فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا، يعني عقوبة على عدم إيمانهم أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ما يدريك، لعل الله إن تأخرت عن التوبة لعل الله لا يقبل توبتك. فعلى الإنسان دائما أن يأخذ العبرة من مما يحدث مع زوجته، فيستفيد من ذلك فيما يتعلق بمعاملته هو مع ربه. وأختم بذكر الأصل الأخير، وهو أنه ينبغي للزوج أن يتصف بالصفات التي تحبها المرأة، وهذا هو الأصل السادس عشر، وبه أختم إن شاء الله. فما هي الصفات التي تحبها المرأة في الرجل؟ أستعين في لذكر هذه الصفات بحديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. الغث هو الرديء، ليس لحما سمينا، ليس لحما جيدا. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. الوعر هو الذي يصعب ارتقاؤه، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فتصف زوجها بأنه يصعب إرضاؤه، يصعب الوصول إلى رضاه، فهو كالجبل الوعر، كالجبل الصعب. ثم إذا أرضته فلا تصل إلى كبير نتيجة، فهو إذا أرضته كأنها وصلت إلى إلى لحم جمل غث، فقالت لا سهل فيرتقى، ليس لا تصل إلى رضاه بسهولة، ولا سمين فينتقل، ليس لحما جيدا سمينا تأخذه معها. وهذا أيضا نجده من بعض الناس في الدعوة، فتجد بعض الناس فيهم صعوبة في الاستجابة للدعوة، تأتيه بالآيات وتأتيه بالأحاديث وتأتيه بالكتب وتأتيه بالشريط، ويلزمك معه محاورات ومجاولات، ثم إذا قبل الحق فلا تجد كبير نتيجة، لا تجد اهتماما بالدروس، لا تجد اهتماما بالعبادة، تجد تكاسلا وتباطؤا، فقد أتعبك حتى قبل الحق، ثم بعد ذلك لن تربح معه كثيرا، فلا تجده يعمل بالسنن ولا تجد عنده اجتهادا في العبادة حتى تربح معه الأجر إذا دعوته. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره. يعني تخاف إن ذكرت أخباره ألا تذر منها شيئا، والله أعلم. إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر هو انتفاخ في عروق العنق، والبجر يكون انتفاخا في السرة أو في عروقها، أو البجرة هي السرة نفسها. الذي تذكره أو تقوله هذه المرأة أن زوجها له عيوب ظاهرة، وهي التي أشارت إليها بالعجر، وله عيوب باطنة، وهي التي أشارت إليها بالبجر. وقالت الثالثة: زوجي العشنق. العشنق هو الذي يكون طويلا ونحيفا، طويلا ونحيفا وسيء الخلق. هل كنقولوا بالدارجة طوال عراجة؟ زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، إن تكلمت طلقها، وإن أسكت أعلق، يعني تعلق، يعني تبقى لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. فنسيت أن أذكر يعني ما يستفاد من من من من هذا. يعني في كل مرة في مع كل امرأة أذكر الصفات التي تحبها المرأة. فالأولى التي قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، فالمرأة تحب من الرجل أن يسهل لها أخلاقه، لا أن يصعب عليها، ولا تصل إلى رضاه إلا بصعوبة، من كثرة مثلا في الطعام كما سبق وذكرت ذلك، في الطعام لا ترضيه إلا إذا طبخت صنوفا من الطعام، فالمرأة يصعب عليها هذا. ثم إذا طبخت له وتعذبت وقامت في المطبخ لساعات طويلة وهي تعد الطعام، قد يأتي ويقول لها: هذا ليس لذيذا جدا، ويصيبها بالإحباط، كل ما فعلت لا يشكر طبخها ولا يثني عليه، يقول: هذا ليس لذيذا، هذا سيء، أنت لا تحسنين الطبخ. فالزوج عليه أن يسهل لزوجته أخلاقه فيرضى بما تيسر. ثم الثالثة التي قالت: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، فينبغي للزوج ألا يهدد المرأة كثيرا بالطلاق، وألا يكون عنيفا، تشعر معه بعدم الاستقرار، تشعر وكأنه يمكن أن يطلقها لأتفه الأسباب ولأدنى الأسباب. فلا ينبغي للزوج أن يكون هكذا، بل عليه أن يشعر زوجته بأنه يحرص عليها ومتمسك بها وراغب فيها. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، يعني وهي تفسر ماذا تقصد بليل تهامة، زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، فهو معتدل ليس فيه حرارة زائدة وليس فيه برودة زائدة، لا حر ولا قر. فتجد بعض الأزواج الذين فيهم الحرارة زائدة يغضب لأتفه الأسباب، وقد يضرب وقد يهدد بالطلاق، وتجده عنيفا مع المرأة، فالمرأة لا تحب هذا. ولا قر، وتجد في المقابل بعض الأزواج عندهم برودة لا يغضب، الطفل يسكب الزيت على الفراش وهو لا يغضب ويضحك له، والمرأة يعني تجد أنها تتحرق وتريد من زوجها أن يزجر الصبي وهو يتفرج عليه ولا يغضب. وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار، أعاذنا الله من ذلك. وأيضا من الأزواج من تجده مثلا كما نقول بالدارجة كلاسيكي، قديم كلاسيكي وثقيل، مثلا إذا حدثته زوجته بما يضحك تجده لا يضحك أو يبتسم ابتسامة خفيفة سخيفة، فالمرأة لا تحب هذا. ولكن الأمر في الحقيقة هو طباع، يعني هناك من تتوافق طباعها مع هذا النوع وهناك من تتوافق طباعها مع النوع الآخر، فهذا الأمر له تعلق بالطباع. ولا مخافة ولا سآمة، يعني أنها مرتاحة معه لا تخاف منه، بل هي مطمئنة معه، ولا سآمة ولا تمله، عشرته ليست مملة. فتجد بعض الأزواج مثلا فيهم كثرة الكلام، تجده يثرثر فالمرأة تمله من كثرة كلامه، فهذا ينبغي أن يجتنب. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إن دخل فهد بمعنى أنه يتغافل عن أخطائها، لا تجد فيه مراقبة كثيرة دقيقة. إن دخل فهد، فمثلا الزوج إذا دخل ووجد مثلا البيت غير مرتب يتغافل عن هذا الأمر، يغض الطرف ولا ينتهرها عن هذا أو على هذا. وإن خرج أسد، يعني هو مع الرجال أسد، ليس سهلا، ومع زوجته يتغافل ويغض الطرف، لكن مع الرجال أسد. ولا يسأل عما عهد، يعني قد يراد به المدح وقد يراد به الذم، فإن أريد به المدح يعني لا يسأل عما عهد، لا يسأل عما ترك. فتجد بعض الأزواج يحسب عدد الجبن ويحسب الخبز، وإذا خرج يعيد الحساب لينظر هل أكلت المرأة شيئا بعدما خرج، ويعلم سلو ويشوف ملي يرجع يعود يراقب داك الشيء ما كلات شي حاجة، فهذا ينبغي أن يجتنب. لا يسأل عما عهد، لا تراقب كثيرا فيما يتعلق بهذه الأمور. وهناك من قال هذا يراد به الذم، فإنه إذا خرج وهي مريضة لا يسأل عنها، لكن الأولى أن نحمله، يعني لا بأس أن نحمله على إرادة المدح. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. إن أكل لف بمعنى أنه يكثر الأكل ويخلط صنوف الطعام، يكثر الأكل ويخلط صنوف الطعام. وإن شرب اشتف، يعني أنه يشرب الشفافة، الشفافة هي بقية الماء في القعر، بمعنى أنه يشرب كل شيء. وإن اضطجع التف، يعني أنه يلتف في الغطاء في اللحاف ويبتعد عنها، فالمرأة لا تحب هذا. فعلى الإنسان إذا أكل، إذا كان يأكل مع زوجته ألا يسرع في الأكل حتى يأكل ما تشتهيه هي، بل إذا وصلت إلى نصف الطبق فقف. ففي بعض الأحيان يكون الرجل يأكل بسرعة والمرأة قد تقوم وتأتي وتأتيه بالماء وإلى آخره وتقوم وترجع، فلا تأكل بنفس السرعة، فلا ينبغي للزوج أن يكثر الأكل حتى لا يترك لها إلا القليل. فإذا وصلت إلى نصف الطبق فقف حتى تأخذ المرأة حظها، ولا تشرب كل شيء بل أترك لها. وأيضا الزوج إذا نام فعليه ألا يبتعد عن زوجته، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. لا يولج الكف يعني لا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بثها وحزنها، فهذا يعني أنه ليس فيه شفقة عليها، فينبغي للزوج أن يكون فيه شفقة وحنان ومودة ورحمة مع زوجته. قالت السابعة: زوجي عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. عياياء قيل هو العاجز عن القيام بمصالحه، وطبقاء قيل هو الأحمق. كل داء له داء أي أنه اجتمعت فيه العيوب، اجتمعت فيه العيوب. كل داء له داء، داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. الشج هو الجرح في الرأس، أو فلك يعني بمعنى أنه قد يكسر لها عظما، أو جمع أو يجمع، يعني قد يجرح في الرأس أو يكسر العظم، أو قد يجمع جرح الرأس وكسر العظم. فالمرأة لا تحب من الزوج أن يكون هكذا عنيفا ويضربها ضربا قاسيا ويجرحها، فالمرأة تحب من الزوج أن يراعي ضعفها وأن يتلطف بها. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. المس مس أرنب بمعنى أنه ناعم العشرة، ناعم العشرة. والريح ريح زرنب تعني أنه يهتم برائحته، فالزرنب هو نبات طيب الرائحة، فتصف زوجها بطيب الرائحة. فالمرأة تحب هذا من الزوج، أن يهتم بنظافته و بالتطيب، يعني تكون رائحته طيبة لا تفوح منه رائحة العرق ورائحة الأوساخ الكريهة، فهذا ينبغي اجتنابه. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار. زوجي رفيع العماد بمعنى العماد هي العمد التي تجعل في الخيمة، وتقصد بهذا أنه رفيع النسب. طويل النجاد، النجاد هو ما يوضع فيه السيف أو هو السيف، فالنجاد حمائل السيف، حمائل السيف. طويل النجاد هذا تقصد به أنه طويل القامة، فهذا طويل القامة. عظيم الرماد هذا تقصد به أنه كريم ليس بخيلا، عظيم الرماد فهو يطبخ للضيوف. قريب البيت من الناد، النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الأشراف للتشاور والتحدث، أو يجتمع فيه القوم، فهو قريب البيت منهم، يعني ليس بخيلا يبعد بيته عن النادي، فهو قريب البيت منهم يتعرض للضيوف. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح. كثيرات المبارك فهي معدة دائما للضيوف لا تخرج. قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر، المزهر يعني آلة موسيقية، يعني أنه إذا جاءه الضيوف فهو يشغل أو يأمر من يطربهم بهذه الآلة الموسيقية، وهذا في الجاهلية فليس فيه دليل على جواز الموسيقى. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني. النوس هو الحركة، بمعنى أنه جعل في أذنها حليا كثيرا فأصبحت أذنها تتحرك من كثرة الحلي التي في أذنها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، بمعنى أنها عندما جاءت عنده أصبحت سمينة. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني أنه مدحها حتى صدقت ذلك المدح، يقول لها مثلا أنت جميلة وطبخك لذيذ وهذه الأمور حتى يعني صدقت ذلك. فالمرأة تحب أن يمدحها زوجها ويثني عليها. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني وجدها في أهل غنيمة، ناس عندهم غنم قليلة، بشق يعني بشق الجبل، وقيل بشق، وقيل بشق بمعنى هو موضع اسمه شق، أو بمعنى المشقة. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. في أهل صهيل بمعنى جعلها في أهل خيل، كانت في أهل غنم قليلة فأصبحت في أهل خيل. وأطيط، الأطيط المقصود به الجمال، ودائس، الدائس هو البيدر الذي يداس فيه الزرع، ومنق، المنق هو ما يغربل به الزرع، فهم أهل خيل وجمال وأهل حب نظيف، فهذا يدل على أنهم أغنياء. فعنده أقول فلا أقبح، يعني إذا تكلمت لا يقول لها أسكتي هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، بل لكرامتها عليه تتكلم وتقول ما يحلو لها. وأرقد فأتصبح، بمعنى أنها تطيل النوم، فهذا يدل على أن عندها الخدم. وأشرب فأتقمح، يعني تشرب حتى ترتوي، فتمدح الأكل والشرب وتمدح النوم عنده. قالت: أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح. العكوم هي أوعية الطعام، رداح بمعنى أن عكومها عظيمة كثيرة. عكومها رداح وبيتها فساح، بمعنى أن بيتها واسع، هذه أم زوجها. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، فمدحت الزوج ومدحت أمه وهي الآن تمدح ابنه. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمثل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. الشطبة هي ما شق من جريد النخل، ما شق من جريد النخل، فتصفه بأنه ليس سمينا، تصفه بأنه خفيف اللحم، تصفه بخفة اللحم، وهذا ممدوح في الرجال. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الأنثى من أولاد المعز، تصفه بقلة الطعام. تشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، تعني أنها سمينة تملأ كسائها، ملء كسائها وغيظ جارتها. وغيظ جارتها بمعنى أن زوجها، زوج بنت أبي زرع، متزوج بامرأة أخرى. الجارة المقصود بها هي الضرة، فضرتها، ضرة بنت أبي زرع، مغتاظة منها. لماذا؟ لأنها أحسن منها مثلا أو أجمل منها إلى غير ذلك. قالت: جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، فهي لا تنشر الكلام. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، بمعنى أنها لا، الميرة هي ما عندهم من الطعام، لا تبذره وتضيعه وتخرجه وتعطيه للآخرين، فهي تصون ما عندهم. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، فهي نظيفة تنظف البيت ولا تتركه متسخا بالقمامة والكناسة. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض الأوطاب هي أسقية اللبن، والأوطاب تمخض، وتمخض هذا معروف عندنا في المغرب، تمخض بمعنى تحرك ليستخرج منها الزبدة أو الزبد. والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، السري بمعنى الشريف، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، بمعنى ركب جوادا يستشري في المشي، بمعنى يجد في المشي، ركب شريا وأخذ خطية، الخطي هو الرمح، وأخذ خطية وأراح علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، الرائحة هي ما يروح من مثلا أعطاها زوجا من الغنم ومن البقر وهكذا، هي الرائحة هو ما يروح، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أطعمي أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، بمعنى أنها أحبت أبا زرع حبا شديدا، فأصغر آنية أبي زرع عندها ذات قيمة، وقيمتها أكبر من كل شيء أعطاه الزوج الثاني، فهذا يعني أنها أحبت أبا زرع حبا شديدا. فالإنسان إذا أحب شخصا يكون ما يعطيه هذا الشخص ذا قيمة وإن كان حقيرا، وإن كنت مبغضا لشخص فمهما أعطاك فإن ذلك لا يساوي عندك شيئا، فقيمة ما يعطيك الشخص حسب قيمته عندك وحسب حبك له، فهذا يدل على أنها أحبت أبا زرع أكثر من زوجها الثاني، وهذا يكون بسبب التوافق في الطباع وبسبب التعامل. والأمر ليس كما يقال أن الحب الأول دائما يكون هو الأشد، فهذا ليس مضطردا، فمن النساء من تتزوج زوجا ولا تحبه أبدا، فالزوج إذا تزوجت زوجا أول وأساء معها المعاملة وكان سيء الخلق وطلقها، وتزوجت زوجا آخر كان لطيفا وعاملها معاملة طيبة، فهل هذه تحب الزوجة الأول أكثر من الثاني؟ هذا مستبعد، فالمرأة تحب الزوج الذي يعاملها معاملة حسنة ويكون بينهما تفاهم وتوافق في الطباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة، ثم بعد ذلك تزوج عائشة، وكانت عائشة أحب إليه من سودة، تزوج سودة وعائشة تزوجها بعدها، وكانت عائشة أحب إليه من سودة، وتزوج بعد عائشة زينب بنت جحش وصفية بنت حيي، وبقيت عائشة دائما هي أحب أزواجه إليه بعد وفاة خديجة. فالأمر ليس له تعلق بالأول أو الثاني، لكن له تعلق بالتوافق في الطباع وغير ذلك من الأمور التي تخلق المحبة بين الزوجين. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشة رضي الله عنها كأحسن الأزواج الذين ذكرت، وفي رواية غير أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. بهذا أختم وأسأل الله أن ينفعنا بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.